إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة النحو. ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، كنا في الدرس السابق قد تحدثنا عن عطف النسق ومعناه، وتحدثنا عن خصائص بعض حروف العطف، واليوم نستكمل خصائص بعض الحروف الأخرى، ونبدأ بمعنى ثم. ماذا تفيد ثم؟ نعم، تفيد ثم الترتيب والتراخي. وماذا قصدنا بالترتيب والتراخي؟ كلمة الترتيب معناها أن هناك أول وهناك ثاني، أما كلمة التراخي فمعناها الانفصال أو المهلة أو الفترة الزمنية. يتضح ذلك بالمثال، إذا قلنا دخلت الجامعة ثم تخرجت فيها، إذن معنى هذا الكلام أن الدخول أولا ويليه الخروج، ولكن يقتضي هذا أن تكون هناك فترة زمنية بين المعطوف والمعطوف عليه، بين الدخول وبين التخرج. نعم. وكذلك قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وهناك فترة زمنية طويلة بين الخلق من التراب، لأن الذي خلق من تراب هو آدم عليه السلام. أما ذريته فهي التي خلقت من النطفة، وبين ذلك وذاك فترة زمنية طويلة. أيضا لو قلنا يزرع الفلاح القمح ثم يحصده، فهنا الحصاد لا يأتي مباشرة بعد الزرع، فإنما يكون الزرع ثم بعد ذلك الحصاد، لابد من فترة زمنية، وهذا ما قصدناه بالترتيب والتراخي. إذن قلنا إن الواو تفيد الجمع بين المتعاطفين، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فماذا تفيد الفاء؟ نعم، أيضا نقول إن ثم تفيد الجمع كذلك بين المتعاطفين، وكذلك الفاء أيضا، يعني كل هذه يختلف في نعم، لأنها كما بينا قبل ذلك هذا للعطف المطلق، وهنا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فماذا قصدنا بالترتيب؟ بينا أن الترتيب أول ويليه ثاني، أما التعقيب فهو مأخوذ من كلمة العقب، والعقب هو مؤخرة القدم، فإذا جاءك إنسان في مؤخرة قدمك فمعناه أنه لم فصال زمنيا بينك وبينه، كأنه التصق بك، فأنت أول وهو ثاني دون أن يكون بينهما انفصال زمني. ومن هنا نقول إن الفاء بلاغيا تفيد السرعة، ولذلك قوله تعالى أماته فأقبره، إذن الموت فالإقبار، إذن هكذا يتلوه سريعا. وكما نقول مثلا دخل الطلاب فالأستاذ، إذن هنا الطلاب أولا فالأستاذ مسرعا بعد الطلاب. هذا ما تفيده الفاء. هل للفاء أيضا خاصية أخرى؟ ماذا يختص به حرف الفاء أيضا؟ نعم، تختص الفاء من بين حروف العطف بأنها تعطف جملة على جملة، هذه الجملة لا تصلح أن تكون صلة. ما معنى هذا؟ أوضح هذا لأبنائنا أولا. نعم. لو قلت جاء الطالب الذي محمد جميل، هل هذا كلام يصلح؟ لا. لماذا لم يصلح هذا الكلام؟ لأنني أتيت بعد جملة الصلة بجملة ليس فيها عائد يربطها بما قبلها، إذن جملة الصلة دائما تحتاج إلى عائد يربطها بالاسم الموصول. فانظر معي، إذا قلنا الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي يطير هنا الفعل فيه عائد يعود على الاسم الموصول وهو الذي، فكلمة يطير هو تعود على الذي، لكن لما أقول يغضب زيد الذباب هل هنا فيه عائد يربط هذه الجملة بالاسم الموصول؟ نقول لا، ولذلك لا تصلح في الأصل هنا أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة الصلة. لماذا؟ لأنها فقدت العائد الذي يربطها بالاسم الموصول. لكن لما وجدنا فيها الفاء فقلنا الذي يطير فيغضب زيد، إذن جاز لنا العطف على هذه الجملة. لماذا جاز لنا؟ لأن الفاء تختص من بين حروف العطف بمعنى السببية، فهذه السببية هي التي أجازت لنا أن نعطف هذه الجملة على ما قبلها، فكأن المعنى الذي يطير فيكون سببا في غضب زيد الذباب. إذن لو أتيت بالواو هنا وقلت الذي يطير ويغضب زيد الذباب، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الواو لا تعطينا معنى السببية كما رأينا ذلك المعنى متحققا في الفاء. مثال آخر. مثال آخر: الذي انكسر فغضبت الأم الكوب. الأم غضبت من ابنتها لما كسرت كوبا. فنقول الذي انكسر، هذه انكسر هنا هذا فعل، وفاعله مستتر يعود على الاسم الموصول. الذي انكسر فغضبت الأم، الجملة هنا ليس فيها عائد، يعود على الموصول، وإن كانت الفاء هنا تقوم مقام ذلك العائد وتؤدي معنى الربط بين الجملتين. فإذا قلت الذي انكسر فغضبت الأم الكوب، إذن صار المعنى مستقيما. أما إذا وضعت الواو في هذا المكان فقلت الذي انكسر وغضبت الأم الكوب، هذا كلام غير صحيح. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. ومعنى ذلك أن الفاء للترتيب المباشر كما قلنا، وللسرعة وللتعقيب، أما ثم فللترتيب ولكن بوجود فترة زمنية وهو الانفصال. والفاء تختص من بين حروف العطف كما قلنا بأنها تعطف على جملة الصلة جملة لا تصلح لأن تكون صلة لخلوها من العائد. والفاء كما بينا تربط بين الجملتين. لماذا؟ لأنها تشتمل على معنى السببية. أستاذنا، ننتقل إلى حرف آخر من حروف العطف وهو حتى. ما معنى حتى؟ حتى معناها الغاية. أستاذنا، وما شروط العطف بحتى؟ نقول يشترط للعطف بحتى أولا أن يكون المعطوف بها اسما لا فعلا ولا جملة. مثال: نجح الطلاب حتى المقصر، فأنا عطفت هنا المقصر على الطلاب، والمعنى هنا على معنى الغاية. وحتى هنا إذا كانت عاطفة فهي تفيد معنى الواو، لأنها تشرك المعطوف للمعطوف عليه في أمرين كما بينا، في المعنى وفي الحكم هكذا، وفي اللفظ والإعراب. إذا نجح الطلاب حتى المقصر، فالمقصر اسم والطلاب كذلك اسم، هذا الشرط الأول. نعم. والشرط الثاني أن يكون المعطوف بها بعضا حقيقيا أو شبيها بالبعض، كما نقول مثلا: أعجبني الكتاب حتى الباب الأخير. فهنا الباب هنا معطوف على الكتاب، والباب هذا هو جزء حقيقي من الكتاب، فقد عطفت جزءا، وكذلك قد يكون شبيها بالجزء أو شبيها بالبعض، كما نقول: أعجبني الكتاب حتى أفكاره. فكلمة أفكار هنا ليست جزءا حقيقيا من الكتاب وإن كانت شبيهة بالجزء. الشرط الثالث أن يكون المعطوف غاية، وكلمة الغاية معناها النهاية في الزيادة أو في النقص. مثال ذلك: أنفقت المال حتى الآلاف. فهنا الآلاف عطفت على المال، وبين هذا أن هذا في زيادة. ولو قلت مثلا: أمسك البخيل المال حتى الفلس أو حتى القرش، فنقول هنا القرش هنا إنما هو بعض ضئيل من المال، ولذلك دل على الغاية في النقص. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، أي لا يعطف بحتى إلا إذا كان بعضا من كل أو شبيها بالبعض، ولا بد أن يكون غاية من المعطوف عليه. أستاذنا، قبل أن ننتقل إلى حرف آخر من حروف العطف، نقول إن شروط العطف بحتى إنما يكون المعطوف بها اسما، وأن يكون المعطوف بها بعضا حقيقيا أو شبيها بالبعض، وأن يكون المعطوف غاية أو نهاية إما في الزيادة أو النقصان. نعم. ماذا لو انتقلنا إلى حرف العطف أم؟ نعم، أم قد تكون عاطفة وقد تكون غير عاطفة. إذن أم لها قسمان: العاطفة ما نسميها المتصلة، ومتصلة لأنها تصل ما بعدها بما قبلها، وأنها تقع بين جملتين مؤولتين بمصدر، وأنها تسبق بهمزة تسمى همزة التسوية، أو تسبق بهمزة تسمى همزة التعيين. مثال: لو قلنا في قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ننظر هنا أم وقعت بين جملتين أجزعنا أم صبرنا، وهي سبقت بكلمة سواء. إذن هذه الهمزة التي هي موجودة مع أجزعنا، مع جملة أجزعنا، هذه الهمزة نسميها همزة التسوية، أي هي الهمزة التي سبقت بكلمة سواء. لاحظ معي أن أم هنا وقعت بين جملتين: الجملة الأولى وهي أجزعنا هذه مؤولة بمصدر، بمعنى الجزع، والجملة التي بعدها صبرنا هذه جملة كذلك مؤولة بمصدر بمعنى الصبر. إذن كأن معنى الجملة هنا الجزع والصبر سواء علينا. هل يجوز أن آتي بأو مكان أم؟ هنا نقول إن هذا الكلام في أم وليس في أو. في أو. نعم، لأن أم كما قلنا هنا يأتي مع همزة التسوية. نعم. لابد أن نأتي بأم. نعم. نعم، نقول هنا في كيفية الإعراب: أجزعنا أم صبرنا، كيف نقولها؟ طبعا عندنا الإعراب التفصيلي، ولكن الذي يهم الآن أجزعنا هذا مصدر مؤول، وهذا المصدر كما نبينه مصدر متصيد. ما معنى متصيد؟ يعني أنه يفهم من سياق الكلام. إذن الجزع هذا هو المبتدأ المرفوع، تمام، وأم بمعنى الواو، صبرنا هكذا بمعنى الصبر. إذن هي معطوفة، الصبر معطوف على الجزع، أي معطوف على المبتدأ. نعم. إذن كأن الكلام هنا الجزع والصبر سواء، ومن الممكن أن تسبق بهمزة التعيين كقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. نلاحظ هنا أن السماء عطفت على أنتم، إذن أنتم والسماء أيكما أشد خلقا، فالهمزة هنا تعيين لأنه يطلب بها أن نعين أحد الأمرين. إذن أم هنا هي أم المتصلة. نعم. ننتقل أستاذنا إلى نقطة أخرى، وهي: ما حكم حذف همزة التسوية أو الاستفهام؟ نعم، هذه الهمزة التي تسبق أم يجوز حذفها، سواء أكانت هذه الهمزة هي همزة التسوية أو همزة التعيين. ومن ذلك في قراءة ابن محيصن لقوله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. نلاحظ هنا أنذرتهم، لم نقل أأن، لم نقل أأنذرتهم، إذن حذف الهمزة، والهمزة هنا حذفها جائز. وأيضا قول الشاعر: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني. ونلاحظ هنا أن بسبع رمينا، بسبع رمينا أم، إذن كأن الكلام أبي سبع أم بثماني، أبي سبع، فإذا هنا حذف هذه الهمزة، وحذفها كما بينا هذا جائز. وهذه همزة التعيين. وهذه نعم همزة التعيين. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أم، ومعنى هذا الكلام أن أم إذا كانت متصلة أي إذا كانت عاطفة فلا بد أن تسبق بإحدى همزتين، إما أن تكون تسوية وإما أن تكون تعيينا. ثم بين لنا أنه يجوز حذف هذه الهمزة أو تلك. أستاذنا، وما علامة أم المنقطعة؟ تأتي أم منقطعة وهي إذا لم تسبق لا بهمزة للتسوية ولا بهمزة للتعيين، وتكون بمعنى بل وليست بمعنى الواو كما كان قبل. مثال ذلك قوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، والمعنى بل يقولون افتراه، وهي واقعة بين جملتين منقطعتين. ومثال ذلك: إنها لإبل أم شاء، أي بل هي شاء. أستاذنا، ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول: وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خلت، يعني أم تكون منقطعة إذا لم تكن مسبوقة بتعيين أو بتسوية. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية، ولكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.